والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فدائما معاشر الإخوة يستشعر الإنسان عظمة هذا القرآن إذا أنصت واستمع وتدبر. فهذا كلام ربنا عز وجل، وهو خير الكلم وأحسن الحديث. يقول الملك جل جلاله سبحانه وبحمده: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكرة بالقرآن، الوعظ بالقرآن، الخطابة بالقرآن، الإعلام بالقرآن، كل كلام ليس فيه القرآن فهو كلام لا معنى له. كل قلب لا يحكي شيئا من القرآن ففيه ظلما ووحشة وغربة. كل بيت لا يتلى فيه القرآن فهو بيت لا بركة فيه. كل قول لا يؤيد بالقرآن ففيه نظر ويحتاج إلى دليل، وهكذا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تحية النفس باستقبال شهر شعبان، ونحن في أواخر رجب، والأيام دول وتمضي بنا مسرعة، وكل يوم يبنيك من لقاء ربك عز وجل. كل يوم يبنيك من لقاء الله سبحانه وتعالى. فإما أن تكون من الذين يجهزون أنفسهم فإنهم يقال لهم أو يبشرون في هذه اللحظات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ملائكة تبشر الرجل وهو على فراش الموت، وهو في اللحظات الأخيرة، وهو تخرج يبشر بجنة عرضها السماوات والأرض. ليس هذا وفقط، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كنا ندعو لكم في الدنيا، الملائكة تدعو بعباد الله الموحدين. ما أعظم قدر المسلم عند الله، ينام في فراشه والملائكة تدعو له وتستغفر له: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ملك يدعو له، ونحن في ليه؟ رمضان. فإن رمضان هذا الفضل والإنعام، ونحن في كامل العافية، ونحن في رضاك، وأنت راضٍ عنه. شهر شعبان شهر كان يكثر فيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل الصيام. الأقصى في شهر ونعود في شهر، وأنت تقول كنت في ليلتك المباركة يكون في